أحسن الله إليكم. فهد يقول: جزاكم الله خيرا يا شيخ، عندي نية للحج ولكني مرتبط بعمل، وعندي إجازة يوم 9 و10 و11 و12، وتعلمون الزحمة يوم العيد في الحرم، هل أستطيع تأجيل طواف الإفاضة إلى أي يوم في ذي الحجة، علما أنني من أهل مكة وأريد التعجل لظروف العمل، جزاكم الله خيرا. لا ينبغي أن تؤخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق، الله يهديك. طواف الإفاضة ركن الحج، وأيام التشريق هي أيام الحج. ولو أخرته صح، يعني طوافك صحيح إن شاء الله بأن تطوفه في 10 ذي الحجة، لكن إذا تيسر أن تطوفه في أيام التشريق فهو أحوط وأفضل. نعم، في شهر ذي الحجة أحسن الله إليكم. إيه، ما ينبغي أيضا تأخيره، لأن في من يرى أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، ومن أخره فعليه دم. وجمهور أهل العلم يقول أنه لا آخر لوقته. نعم، أبو عبد فالمراتب 3: طوافه في أيام التشريق هذا هو الأفضل، ثم طوافه في ذي الحجة جائز، فعلى هذا يجوز التأخير عن أيام التشريق. نعم.